وأوبقت نفسها. وهذا كثيرا ما يتردد في كتاب الله، ليبقى السامع على بصيرة ولينجو كل واحد بنفسه قبل أن يفوت الأوان. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، تتوفاهم أي تأخذ أرواحهم، توفى فلان دينه من فلان إذا أخذه كاملا، أي تتوفاهم تأخذ أرواحهم وتتركهم بدون روح ميتين. طيبين يعني لا ذنب عليهم ولا جرم ولا كفر ولا تقصير. طيبين جمع طيب، والطيب ضد الخبيث. الطيبات للطيبين الذين تقبض الملائكة أرواحهم وهم متصفون بالاستقامة بامتثال الأوامر واجتناب النواهي بالإخلاص لله في عبادته. ما ظلموا، ما غشوا، ما كذبوا، ما شتموا، ما أكلوا أعراض الناس، طيبين. لذلك هؤلاء الذين هذه صفتهم يقولون سلام عليكم، تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، أي سلمكم الله أو سلمتم أو لكم السلامة، سواء كان دعاء أو إخبارا. ادخلوا الجنة، يقولون سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. إذن هذا واضح في أن هؤلاء الذين يقال لهم ادخلوا الجنة قبضت الملائكة أرواحهم، قبضت الملائكة أرواحهم وهم على استقامة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، ما هو الواحد يكون طيب ويترك الطيب قبل أن تأتيه الملائكة، لا، لا بد أن يستمر على الطيب وعلى الاستقامة حتى تخرج الروح وهو بالاستقامة. ولذلك قال الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، تتوفاهم في حال اتصافهم بالطيب، يعني تأخذ الملائكة أرواحهم وهم على استقامة، على توحيد، على إخلاص، على خوف من الله. نعم، هؤلاء يقال لهم سلام عليكم، تقول لهم الملائكة سلام عليكم، أي لكم السلامة وسلمكم الله وسلمتم، ويقال لهم ادخلوا الجنة، ادخلوا الجنة. وهذا هو الفوز العظيم، دخول الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب عملكم، بسبب صلاتكم، صومكم، بسبب غضكم لأبصاركم، بسبب بركم لوالديكم، بسبب عدم أذيتكم لجيرانكم، بسبب عدم الغش والنجش والربا والوقوع في الواحش، أعمالكم الطيبة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وهنا إشكال، هنا قال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وقال لن يدخل أحدكم عمله الجنة، لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا إن العمل بمفرده لا يلحق أن يدخل العبد الجنة، ولكن العمل بضميمة رحمة الله ولطفه ومضاعفته للحسنات ومحوه السيئات مع العمل يدخل الجنة. إذن العمل زائد رحمة الله ولطفه ومضاعفته للحسنات ومحوه السيئات مع العمل الصالح يدخل الجنة، أما العمل الحال ما يمكن يدخل الجنة، لأن الإنسان لو من يوم ما يكلف يبقى ساجد إلى أن يموت لا يكافئ نعمة البصر. لو يبقى قائم يصلي من يوم ما يكلف إلى أن يموت لا يكافئ نعمة اللسان البيان. فكل نعمة من هذه النعم لو تقابل بسجود الإنسان أو قيامه أو صلاته أو صومه لرجحت به. فكيف وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن بالعمل ثم ضميمة ذلك بلطف الله ورحمته وعفوه ومضاعفته للحسنات يدخل العبد الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. بعدين هذا كلام عن المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون تقول لهم الملائكة سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لاحظ نص الآية تتوفاهم الملائكة طيبين. ولذلك لا يأمن الإنسان حتى يموت على لا إله إلا الله. قال أبو بكر لو أدخلت إحدى رجلي في الجنة ما أمنت مكر الله حتى أدخلهما جميعا حتى أدخل الجنة. لأن الجنة ما منها خروج وما هم منها ما يخرجون منها دائم أكلها دائم وظلها. لذلك فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وعمر كان يسأل حذيفة ويقول له أبي الله عليك قال لك رسول الله إني منافق؟ يقول له حذيفة لا والله لا أزيدك لا والله لا أزيدك. لأن حذيفة كان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فكان يعرف المنافقين ويعرف الفتن. ولما سأله عمر عن الفتنة قال له فتنة الرجل في بيته وفي أهله وفي ماله تكفرها الصلاة. قال له لا الفتنة التي تموج موجا. قال له يا أمير المؤمنين لا عليك بها بينك وبينها باب لا تخاف من الفتنة. قال له أعرف فيها. قال له إنك لا عليها لجريء أي الفتوى والكلام. فلما ذهبوا قالوا لحذيفة أعمر يعرف الباب؟ قال له نعم. قالوا لحذيفة ما الباب؟ قالوا الباب عمر. عمر هو اللي بين عمر وبين الفتنة باب وهو عمر. لأن عمر إيش يقتل شهيد ولا له علاقة بالفتنة لكن الفتنة تأتي بعده. ولذلك قال لعثمان شهيد على بلواء إيش تصيبك؟ قال الله المستعان. وخلف ابن عفان شرا طويلا. قال أيكسر الباب؟ قال يكسر. قال إذن لا يقفل. لذن الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يعني على توحيد على عبادة على إخلاص على بعد عن الرياء على بعد عن السمعة على بعد عن الغش طيبين. يقال لهم سلام عليكم سلمتم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بالذي تعملونه أو بعملكم بضميمة رحمة الله ولطفه ومضاعفته للحسنات ومحوه للسيئات. ثم عاد الكلام للكفار فقال هل ينظرون؟ هل استفهام إنكاري؟ ينظرون ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أعني الكفار أو يأتي أمر ربك الزلزال الساعة يعني عقوبة تدمير. الكفار ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم فيقعون في الورطة أو يأتي أمر ربك وقوعهم في زلزال أو في نكبة أو في هزيمة أو في مشكلة. كذلك فعل الذين من قبلهم مثل ما فعل قومك من التكذيب ومن عدم التصديق ومن المعاندة فعله الأمم السابقة. كذلك فعل الذين من قبلكم فأهلكهم الله ولكن ما ظلمهم الله، فعلى الذين من قبلهم. وما ظلمهم الله بأن أوقعوا في بأنفسهم ما وقعوا فيه بسبب كفرهم وعدم إيمانهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلمهم الله بما أوقع بهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بكفرهم وضميمة التطفيف أو ضميمة عمل الفاحشة أو ضميمة عقل الناقة أو بضميمة أي فعل من الأفعال، لأن الكفر إذا زادت معه جريمة أخرى يأتي الدمار. لذلك إذا كان أهل الكفر لا يظلمون ويعدلون يبقون، يبقى الكافر مع عدم الظلم. إذا كان الكفر بينه وبين الله ولا يظلم الآخرين قد تدوم له دولته، أما الكفر زائد ظلم يساوي دمار، تطفيف، فاحش تلوط، عقر ناقة، يعني أي جريمة إذا كان فيه كفر وبزيادة ذنوب أخرى هذا الذي يأتي معها الدمار، نرجو الله السلام والعافية. ثم قال: وقال الذين أشركوا فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا بيستهزئون. أصابهم، حل بهم، سيئات ما كسبوا، فأصابهم يعني حل بهم الذنوب، سيئات ما كسبوا يعني الذنوب والمعاصي التي فعلوها أخذوا جزاءها. سيئات ما كسبوا هو جزاء الظلم، جزاء الظلم هو العقوبة، جزاء الظلم هو يعني الطوفان، جزاء الظلم هو انقلاب القرى، جزاء الظلم هو الإغراق. فأصابهم، حل بهم سيئات ما كسبوا، سيئات كسبهم أو الذي كسبوه، وحاق، حل بهم ما كانوا به يستهزئون. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فأصابهم سيئات عمل يعني نتيجة العمل، ما عملوه أخذوا جزاءه، وجزاء لأنه عمل سيء سيء. إذن أصابهم سيئات ما عملوا يعني السيئات التي عملوها أصابهم عملهم أو جزاء عملهم وهو السيئات، فكانت جزاؤهم عقوبتهم هي أعوذ بالله السيئات، بخلاف المتقين لأن عملهم طيب فكان جزاؤهم طيب. وحاق بهم، حل بهم ونزل بهم ما كانوا به يستهزئون، وهو قوله: ساحر، كاهن، مجنون، أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، ما هذا إلا أساطير الأولين كما قال النضر، ما عندي أحسن مما جاءكم به محمد. إذن حل بهم ونزل بهم نتيجة وعاقبة استهزائهم، فأوقعوا نفسهم في الورطة والهلكة. وهذا الإخبار لتبادر الناس بالتوبة، وكل واحد ينجو بنفسه ويبتعد عن هذا المسلك، لأنه مسلك وعر ويجعل أصحابه يقعون في العذاب وفي الورطة. ثم قال جل وعلا: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. هذه الآية فيها إشكال، ولذلك الإمام القرطبي رحمه الله قال: على سبيل السخرية. ولكن المحققين يقولون إن الكفار استدلوا على الإرادة الكونية بالإرادة الشرعية، وقالوا: لو لم يحب الله منا الكفر لما أراده منا كونا وقدرا. لذلك كذبهم الله وقال: الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، كذلك فعل الذين من قبلهم، هو كذب الذين من قبلهم. ولذلك قال في سورة الأنعام: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى لاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. ولذلك الاستدلال بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية هذا كذب محض وافتراء، لأن الله تعالى أرسل لهم الرسل وطالبهم بالإيمان ولا يدرون ما كتب الله في اللوح المحفوظ حتى يتركوا الإيمان عن علم وعن معرفة بما كتب لهم. فالله أرسل لهم الرسل وبين لهم الحجج وقال لهم: هذه الطريق من سلكها دخل الجنة، وهذه الطريق من سلكها دخل جهنم، وأعطاه العقل والإرادة فترك باختياره ماذا؟ طريق الخير، واختار طريق الشر، ولا يدري عن المكتوب حتى يتركه عن قهره. ولذلك قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. قال: كذلك كذب الذين من قبلهم. وهنا قال: كذلك فعل الذين من قبلهم، أي فعلوا مثل هذا الفعل، وهو استدلالهم بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية. وقالوا: ما أراد ذلك كونا إلا أحبه ورضيه منا، والله جل وعلا لا يرضى لعباده الكفر، وحرم عليهم الكفر وحرم عليهم الظلم وجعله بينهم محرما، فقال: فلا تظالموا. وأرسل لهم الرسل وقال: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، وقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال: كل تكليف بشرط العقل، الذي لا عقل له يرفع عنه التكليف، لا بد من العقل حتى يأتي التكليف. وأرسل لك الرسل وقال لك: هذه طريق خطر وهذه طريق نجاة، وأعطاك عقل وأعطاك كل شيء، وأنت تختار ما تشاء، والله تعالى قدرته نافذة، ويكتب عليك ما أنت فاعل، وهو يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. ولذلك يسبق على واحد القلم عياذا بالله فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ويسبق على واحد القلم فيعمل بعمل أهل الجنة بعد أن جلس مدة طويلة يعمل عمل أهل النار فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك في الحديث الصحيح في البخاري: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، حتى لا يبقى بينه وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه القلب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، ويسبق عليه القلب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام سفيان الثوري أنه لما كبرت سنه كان يكثر البكاء، فقال له جلساؤه: يا شيخ، أنت تكثر البكاء، ما الذي يبكيك؟ الله غفور رحيم وأنت على خير، مما لا تخاف؟ قال: أنا لا أخاف من ذنوبي. قالوا له: ومما تخاف؟ قال: نخاف أن يؤخذ إيماني قبل أن نموت، نخاف أن يسلب إيماني قبل أن نموت. ولذلك أخطر شيء الذي يتمادى على العصيان ولا يبالي، وقد يخاف صاحب العصيان عند الممات سلب الإيمان، الذي دائما يغرق في المعاصي عياذا بالله ما ظن لأن يسلب إيمانه عند الموت. فلذلك الإنسان يبتعد عن المعاصي ويكثر من الطاعات ومن التثبيت ومن سؤال الله، لأن الأمر في غاية الخطورة. لذلك المسلم يبقى بين الخوف والرجاء، فعند النشاط والقوة يغلب جانب الخوف، وعند الضعف وعدم العمل يغلب جانب الرجاء. والله ما خاب من رجاه، ادعوني استجب لكم، ورحمتي وسعت كل شيء. لكن المشكلة الذي لا يبالي لا يخاف، ينهمك في المعاصي، يقع في أعراض الناس، يقع في الربا، يقع في الفاحشة، يقع في النجش، يقع في ظلم الضعاف، يقع في ظلم الأيتام، ويغرق هذا الذي يخيف، لأن هذا صاحبه في خطر، يسبب له أن يموت على الكفر. الذي يمارس المعاصي هذا عياذا بالله قد يسلب إيمانه عند انتزاع الروح. ذلك نرجو الله السلام والعافية. إذن وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم. قالوا مثل ما هذا القول، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ الرسل لا يملكون إيصال المعلومة في القلب، هذا من خصائص الربوبية، جعل المعلومة داخل القلب لا يملكها إلا الله أبدا. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ الرسل لا يملكون الهداية، وإنما يملكون أن هداية البيان والإرشاد، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، تبين وتوضح الطريق والمعلم، ولكن إنك لا تهدي ما يمكن تدخل المعلومة في القلب. أبو طالب بينت له وقلت له قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فهو قال إنه على دين الأشياخ عياذا بالله، اليهودي الذي جاءه يزوره جار، فأنقذه الله من النار لما جاءه. قال له أبو أطيع أبا القاسم مخيريق ما صلى، قال آمنت بالله وإن قتلت فما لي لرسول الله، ودخل المعركة واستشهد، ما صلى وكان شهيدا. ولذلك عمل قليلا وأجر كثيرا، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. فذلك المسلم يتعرض لنفحات الله، يخاف من سخط الله، يخاف من الظلم، يخاف من الذنوب، يتعرض للطاعات، يكثر من أعمال الخير، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. فهل على الرسل، ما على الرسل إلا أن يبلغوا الناس الدين. ولذلك لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم حريصا على إيصال الخير للناس، قال له إنك لا تهدي ولكن الله يهدي من شاء. قال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، إن عليك إلا البلاغ. بعدين في سورة الأنعام، فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية. يعني إن استطعت أن تبتغي، أن تجعل نفق في الأرض، الجبل تجعل فيه حفر، أو تأتي بسلم وتطلع إلى السماء وتأتيهم بآية. ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. أنت بلغ، وبعدين الأمر بيد الله، وأنت أطيع ربك. لذلك قال قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أنا ما أستطيع أبدل شيء، أنا عبد لله يأمرني وأطيع. لذلك كان صلوات الله وسلامه عليه مطيعا لربه خائفا منه، يعني ما أمره به يمتهي وما نهاه ينتهي. بعدين هذا ثقل الآية هنا، هذا المحل ثق، يعني فيه خلاصة كثير من الآيات. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذا هو المحور، هذا هو المركز، هذا هو النتيجة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لأن الله تعالى لا يعذب الأمم إلا بعد إرسال الرسل وقيام الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. أرسلنا في كل أمة رسولا أن تفسيرية، وقلنا لهم أن اعبدوا الله، وحدوا الله، أطيعوا الله، أفردوا الله بالعبادة، أخلصوا لله، تذللوا لله، اخضعوا لله. فمنهم من هدى الله، فمنهم من هيأه الله ووفقه فاتبع الرسل وأطاعهم فنجا وسعيد في دنياه وأخراه، ومنهم من حقت عليه الضلالة عياذا بالله. ختم، إذا جاء جبريل ونفخ فيه، إذا جاء الملك ونفخ فيه يكتب كم؟ 4 كلمات، منها شقي أو سعيد. ذلك كان من دعاء بعض السلف: اللهم إن كتبتني شقيا فامحها واكتبني سعيدا، وإن كتبتني سعيدا فثبتني على ذلك. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله وحده واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت يقال للواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، وقد يجمع ويقال الطواغيت. الطاغوت اللي هو الصنم أو الشيطان أو الوثن أو كل ما عبد من دون الله وهو راضي. وحدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمن هؤلاء الذين الأمم من هدى الله ووفقه فأطاع الرسل ونجا، ومنهم من حقت عليه الضلالة فكذب الرسل ولم يتبعهم فهلك ووقع عياذا بالله في النار. بعدين وضح الأمر فقال: فسيروا في الأرض. أمر للإرشاد، سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. امشوا سيروا في الأرض، شوفوا ماذا فعل الكفار، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. قال لفرعون: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك. بعض طلاب العلم فهم من هذا التحنيط، تحنيط فرعون، لأنه قال لتكون لمن خلفك، لكل من يأتي بعدك آية، لأن من نصيغ العموم وقال من خلفك، فهذا قد يفهم منه أن فرعون سيبقى إلى قيام الساعة. فاليوم ننجيك نجعلك على جوب بدنك لتكون لمن خلفك، يأتوا من خلفك يروك، ولمن يأتي بعدهم إلى قيام الساعة آية، حجة وبرهان على صدق موسى وعلى كذب فرعون وعلى أن من كذب رسول الله هذه عاقبته. فسيروا اذهبوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. آثارهم تدل عليهم، بيوتهم، منازلهم، مساكنهم، خطوطهم التي يكتبونها على الجدار، تشوف الحرف على الجبل كله، بعض الجبال تشوف الجبل من أوله إلى آخره عليه حرف واحد. من ذهب إلى حائل يجد هناك جبل فيه خطوط وفيه أشياء عجيبة، خطوط ليست عربية وليست ما أدري من متى، الجبل كله عليه الحرف مكتوب على الجبل كله. كيف كان عاقبة المكذبين؟ سيروا في الأرض أمروا آثارهم وكيف ماذا فعل الله بهم. إن تحرص على هداهم وتجتهد على أن تدخلهم في الإسلام فإن الله لا يهدي من يضل. من كتب عليه الضلال لا يهديه أو لا يهدى هو من أضله الله. الجمهور قرأوا لا يهدى وقرأ حفص لا يهدي من يضل. وما لهم من ناصرين أي مانعين يمنعونهم من عقوبة الله إن أرادها بهم. والنتيجة والثمرة أن العبد يبادر بطاعة الله وبالاستقامة وما أراده الله يعطيه إياه. لأن الله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، وقال فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وقال إن الله اشترى من المؤمنين إيش أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالذي يريد الجنة يبذل من ماله من وقته من جاهه. الذي يريد الجنة ينهى نفسه عن الهوى. الذي يريد الجنة يبتعد عن المعاصي وعن الحرام، يجتهد. اعملوا قل اعملوا فسيرى الله عملكم، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. والله لا عذر لنا بعد هذا البيان. إذن لا بد لنا أن نعطي وقتا من أعمارنا لكتاب ربنا لنفهمه فنتمتع به فيهدينا فننجو من النار وندخل الجنة فنفوز. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الفائزين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي المجيب على بعض الأسئلة. يقول هل من المشروع تقبيل الركن اليماني؟ الجمهور عنده يلمس يمسح باليد، وورد تقبيله وورد الإشارة إليه وكلهما ضعيفة، لكن الأولى والأقوى في النصوص أنه يمسح باليد الركن الأول. أما ركن الكعبة فهو يمسح ويقبل. نعم. رجل يصلي على كرسي ثم تكسر الكرسي أثناء الصلاة فسقط وساعده جاره وتكلم، إذا كان تكلم خطأ فما عليه شيء إن شاء الله. نعم. ما حكم الصلاة عند كشف سائر البدن غير ما بين السرة والركبة؟ مكروهة، جائزة لكن مكروهة. خذوا زينتكم عند كل مسجد. المسلم يلبس لصلاته أجمل لباس ولو في بيته. المسلم المتقي إذا أراد أن يصلي في بيته يأخذ ثوب جميل ويلبسه في الصلاة، لأنه يقوم يناجي الله، هذا السنة. وإذا أراد أن يذهب للمسجد يأخذ ثوب نظيف جميل، ما يأتي للمسجد في ثياب النوم، الأولى أن يأتي بثوب جميل. نعم. لأن الله يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. يقول كيف يتحقق الخشوع في الصلاة؟ وهل الخشوع لا يملكه العبد لكن يحاول أن يأتي بأسبابه؟ يتوضأ وضوء، يصبغ الوضوء، ويصلي من النافلة ما استطاع، ويتعوذ بالله من الشيطان قبل الصلاة، ويحضر النية، ويحاول أن يعلم أنه واقف بين يدي ربه يناجيه، وقد تكون هذه آخر صلاة له، فهذا يسبب له الإخلاص. أما إذا لم يأتي الخشوع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من هم أولياء الله وكيف يعرفون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا بالله ربا معبودا بحق متصف بصفات الجمال والكمال، وأقاموا بأركان الإسلام وأركان الإيمان، ولم يظلموا ولم يكذبوا ولم يغشوا، وبادروا بأفعال الخير، وتغاضوا عن زلات إخوانهم، وأحبوا لإخوانهم الخير، اتقوا الله، هؤلاء هم أولياء الله. هل صوت الرعد صوت ملك؟ نعم، ثبت ذلك في حديث، أقل درجاته أنه صالح. نعم. يقول: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ فما معنى ذلك وما علاقتها بالآية التي فسرتموها؟ هل ينظرون؟ العلاقة فيها أن هذا تهديد ووعيد للكفار، لا ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم أو يأتي ربك يوم القيامة، إتيان لائق بجلاله وكماله في الموقف، ويحاسب كل واحد بعمله، ما منكم إلا وسيقف ويحاسب ربه، ليس بينه وبينه أحد. نعم. قالت عائشة: إذا نوقشنا نحسب. قال: ذلك العرض. نعم، ليس بينه وبينه ترجمان. فلما قال القائل: كيف يحاسبهم جميعا؟ قال: كيف يرزقهم جميعا؟ هو يرزقهم جميعا، يحاسبهم جميعا. كل واحد الآن يأتيه رزقه، كل واحد يأتيه حسابه، وله صحيفة، ما يعني كل شيء يقول كل شيء يعمل يكتب له. فإذا كان الليل مسحت الملائكة ما لا حرام فيه ولا حلال من الأمور التي لا تضع في كفة الحلال ولا الحرام، يمسح ويبقى الحلال والحرام. نعم. أو يأتي بعض آيات ربك مثلا كالزلزال أو كالأمور أمارات الساعة وعلاماتها. نعم. والآية مبينة للآية وموضحة لها. هل يجوز أن نجعل نغمة صوت الاتصال هاتفي قرآن أو نشيد إسلامي؟ لماذا لا تجعل مثلا يعني طارق، يعني في الجهاز من يريدك، في الجهاز من يريدك، أو رد على أصلحك الله أو أحسن الله إليك، رد على الجهاز، رد على الجهاز، في الجوال من يريدك، يأتي بكلام لا يكون قرآن ولا يكون أشياء ولا يكون جرس. وهذه أمور سهلة الحقيقة، نرجو الله أن يتوب علينا. يقول: هذا إنه يعمل في مؤسسة أجهزة كهرباء، وأن صاحب العمل أغراه وشجعه بأن يعطيه راتب ويعطيه من كل جهاز بيع مبلغا من المال، فلما صار يبيع لم يوفي له بهذا الذي قال له، وهو الآن يريد أن يسافر، فهل يجوز له أن يأخذ ما اتفق عليه من غير أن يخبره به؟ لا، من عصى الله فيك فأطيع الله فيه، لأنك إذا غشيت وعملت هذا قد يكون لك غش، فلا تغش، والله سيعطيك حقك وسيجدد حقك يوم القيامة كامل، وهو هذا سيسبب له فساد في ماله أو في عمره أو في ولده أو فيهما معا، لأن المعاصي تزيل النعم. فالذي يغش العمال هذا مآله إلى أن ينكب الله الله في العمال، أعطيه للأجير حقه قبل أن يجف عرقه. الله أكرمك بأن أعطاك المال وأصبحت تستجلب العمال والخدم، ومع ذلك تكفر النعم وتغشهم، هذا أمر سيء. ينبغي للمسلم أن لا يغش العامل وأن يعطيه أجره كاملا، فإن هذا ظلم، وظلم لمن جعلك الله أقوى منه، فهذا ظلم وسيء جدا، وعاقبته أن الله تعالى يسلبك بعض هذه النعم أو يسلبك كلها. فلنتقي الله ولنبتعد عن ظلم عبيد الله. فإذا دعا عليك هذا الرجل قد تتدمر، واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. كم من إنسان ظلم ودعا على من ظلمه فأصابه مثل الرصاصة على طول، لا تتأخر. فليتقي المسلم ربه ولا يظلم، وبالأخص العمال. وينبغي أن تجعل بينك وبين العامل مكاتبة حتى لا يظلمك أيضا العامل، لأن بعض العمال يظلم، وظلم الضعيف أشد من ظلم القوي، لأنك لو أتيت به يقول أنت قوي كيف هيا ظلمك. فكم من عامل يظلم صاحب العمل. فلذلك ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا، يكون بينك وبينه عقد وتتوثق العقد، وكل منكم يقوم منه عنده نسخة وتوقعه على كل شيء حتى تسلم منه. هذا رسالة طويلة ملخصة أنه له صديق طلبه قرض مال ذهب لمدة 6 سنوات، وأنه أخذ المبلغ وبعد مدة يرده كما هو سواء طلع أو نزل، فكون أنه يدفع الفرق لا، هذا قرض يعود الذهب كما هو. فإن ارتفع الذهب 1000 في 1000 الله يكون في عونه يدفع إيش الذهب، وإن نزل يدفع ذهب، لأنه ما قال له أضمن لك الفرق، وهذا ما ينبغي، لأنه السلع سواء نزلت هذه السلعة هي، فأنت اقترضت منه كيلو ذهب بعدين ترد له كيلو ذهب. والقرضة الحسنة جائزة سواء ذهب فضة أي شيء تسلفه من الإنسان ترده له بذاته. إن أردت أنت أن تكرمه وتحسن الوفاء فتزيده من نفسك من غير أن يشترط وتكافئه على ذلك، فأنت يجوز لك ذلك من غير أن تشترط، فإن اشترطت ذلك فسدت الصفقة وصار ذلك محرما، والله أعلم.